تشكر كل من ساهم في إنتاج هذا العمل، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يجعلها صدقة جارية لي ولكم ولجميع من نشر هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.